بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمؤلف هذه الرسالة أجمعين. الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلا أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذا الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأوليائه وتميزهم بالصفات التي وصفهم بها. ثم ذكر في ثلاث آيات أنها بيّنت هذا ووضحت. الآية الأولى يعني قوله جل وعلا. أولاً، المؤلف وغيره من جميع العلماء إذا ذكروا الآية ما يكملونها، لأن عندهم أن القرآن هو أول من ما يحفظه طالب العلم، فلهذا يكتفون بذكر بعضها ثم يقولون الآية. يعني معنى قوله الآية يريد أن القارئ أنه يكمل الآية، أنه يقرأها، يعني اقرأ الآية إلى آخرها. المفروض القارئ أنه يكمل الآية، إذا لأنهم يكتبون بأيديهم، ما عندهم مطابع ولا عندهم الشيء المعلوم يتركونه، هذا هو السبب. وهذا كثير في الكتب جدا، ثم صار طريقة للناس الآن للكتاب وغيرهم يقتصرون بعض الشيء يقولون الآية اتباعا لهم، ولكن هذا المقصود الآية، يعني اقرأ الآية أو كمل الآية، وأحيانا يقول الآيات. فقوله جل وعلا الأولياء، الأولياء مأخوذ من الولاية التي هي المحبة، بخلاف الولاية. الولاية هي الإمارة أو القيام بمنصب من المناصب. الولاية يعني المحبة والألفة والاتفاق. فأولياء الله الذين يحبونه ويتبعون أمره ويطيعونه، وليس لهم ميزة عن غيرهم من الناس بعلامات يتخذونها مثل ما يفعله بعض من ابتدع في هذه الأشياء، لباس معين وإلا أمر معين يتخذونه. فأفضل أولياء الله الذي لا يعرف، كما جاء في الحديث: رب مطمور في الأبواب، مدفوع بالأبواب، ذا طمرين لو أقسم على الله لأبره. والأولياء صفتهم أنهم يختفون ولا يحبون الشهرة، بل يكرهونها أكثر الكراهة، يبغضونها. ولهذا لما استغاث أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه الناس، قال: أين أسود الجرشي؟ فلم يجبه، ثم أعاد الثالثة فقال: أقسمت عليك إن كنت موجودا أن تأتي. فقام شهرتني بين الناس. فبعد ذلك يعني أمره بالدعاء الناس، وهذا الذي يسمونه الاستغاء، أنه استغاث بهم، يعني يطلبون منهم الدعاء ويؤمنون عليهم، مثل ما قال عمر رضي الله عنه: كنا نستسقي بنبينا نستشعر به، وإنا نستشعر بعم نبينا لأنه أقرب إليه. ثم يا عباس فادعوا، فقام العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه. فهذا الاستسقاء به، وليس الاستسقاء بأن يتمسحوا به أو يتبركوا به أو كما يفعله المبتدعة. فلهذا يقول الفقهاء: يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والولاية والولاية. يعني المقصود يعني أن لله أولياء. فهذه الآية التي ذكرها في سورة العمران يسمونها آية المحنة، آية المحنة، لأن كما جاء في الحديث قال قوم من الصحابة: إن نحب ربنا حبا شديدا. قل: فأنزل الله هذه الآية يختبرهم بها، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة الولاية اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته والحرص على ذلك. هذا الذي قصده الشيخ. يقول يكفي فهذا آية من سورة آل عمران. يقول: إن كنتم تحبون الله تبعوني، معنى أن محبة الله جل وعلا فرض على كل مسلم، ومحبة الله محبة عبادة وتأله وخضوع وذل، بخلاف محبة غيره، يعني محبة ذاتية يحب لذاته، بخلاف غيره فإنه لا يوجد في الدنيا في الكون كله شيء يحب لذاته إلا الله. أما المحبوبات الأخرى فهي تحب لصفاتها ولأعمالها التي تقوم به. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، ولأن الله أمرنا بحبه، فهو حب في الله ولله، وليس حبا مع الله، لأن الحب مع الله هذا حب شرك عبادة. فحب الله يتميز. ثم يقولون المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة خاصة وهي التي تكون لله، وهي محبة الذل والعبادة والخضوع والخوف والرجاء. هذا لا بد منه، الخوف والرجاء في كل عبادة، كل عبادة يجب أن تكون مشتملة على الخوف والرجاء، ولهذا يسمون هذا ركن العبادة، أركان العبادة الحب والخوف ركن لكل عبادة، لكل عبادة لها ركن، وهي أن تخاف من الله جل وعلا، تقوم بأمره خوفا من أنك لو تركته أو قصرت فيه أن يعاقبك، وترجو أن الله جل وعلا يثيبك. ولهذا قلنا لا بد من هذا في كل عبادة، أنك تقوم بهذا خوفا وحبا لله جل وعلا، والحب حب الذل والخضوع والتأله لله جل وعلا، فهذا الخاص الذي يخص الله جل وعلا لا بد منه ولا يجوز أن يشرك فيه. ولهذا يقول العلماء المفسرون في قوله جل وعلا في أهل النار لما كانوا فيها يخاطبون معبوداتهم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يقول ما سواهم إلا في الحب فقط، سواهم في رب العالمين في الحب. لهذا قال في الآية التي في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إلى آخرها. فالمقصود يعني أن الحب الله يجب أن يكون خالصا، ويكون حب عبادة وذل وخضوع وتأله، ولا بد، وهذا معنى الإله. الإله هو المألوه المحبوب الذي تأله القلوب وتنيب له خوفا ورجاء، فهذا الإله. والله جل وعلا يقول وإلهكم إله واحد، يعني الذي يجب أن تأله واحد وهو الله جل وعلا، ويجب أن تكون الإلهية له وحده تعالى وتقدس. هذا معنى لا إله إلا الله، والذي يقول لا بد فيها من الشروط التي وضعت حتى تنفع قائلها، وإلا يكون مجرد كلام. اليهود يقولون لا إله إلا الله ولكن ما ينفعهم، ما ينفعهم لأنهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنافقين كذلك يقولون ويشهدون ولكن شهادتهم باطلة. وعلى كل حال قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله، يعني كما أظهرتم وقلتم فاتبعوني، يعني اتبعوا الرسول، فهي علامة الولاية والحب، حب لله، والحب لله هو ولاية الله. والله له أولياء يتولى من يشاء من عباده، لا على سبيل الذل والتكثر والاستنصار، بل رحمة منه وإحسان يمن بها على من يشاء من عباده، ولا أحد يفعل شيئا إلا بإذن الله تعالى وتقدس، فله الفضل على من يشاء وفضله يتضاعف. منهم من يكون حبه لله أكثر بفضل الله كذا، فيكون عند الله أعظم ودرجته أرفع عند الله جل وعلا. ولهذا قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه لم يسبق الصحابة بكثير صلاة ولا صوم ولا عمل، وإنما في شيء وقر في قلبه وهو العلم بالله وبصفاته وأسمائه والحب لله وتعظيمه. ولهذا أخبر جل وعلا أن المشركين ما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لأن الله لا يترك عباده سدى، خلقهم وأمرهم بعبادته وأرسل لهم الرسل، ولم يترك أمة إلا وفيها رسول ونذير ولقد أرسلنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. المقصود أن هذه الآية يقول إنها تكفي في معرفة الأولياء، وهي أن تسبره باتباع الرسول. فهذا القول قول المؤلف هنا كقول الشافعي رحمه الله: لا تعتبر الناس بما يفعلون وما يقع في على أيديهم، ولكن اعتبروهم بالنظر إلى اتباع الكتاب والسنة. فلا تغتر بالإنسان وإن رأيته يطير في الهواء أو يمشي على الماء حتى تسبر حاله في كتاب الله وسنة رسوله. وهذا جاء هذا المعنى عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة، يعني أن علامة ولاية الله الحرص على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم، وهذا شيء معروف. ثم يقول: وآية في سورة المائدة هي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فتبين بهذا مع الآية الأولى أن المقصود بالولاية هو الحب، هي الحب، حب الله جل وعلا، ولكن الحب يختلف ويتفاوت. فلهذا أيضا يشهد لهذا الحديث الصحيح أن من علامة يعني التحلي بالإيمان والحب أمور ثلاث: من كان يحب الإنسان لا يحبه إلا لله، لا يحبه لكونه يناصره أو كونه يأخذ منه دنيا أو ما أشبه هذا، ولا أنه على نهجه أو ما أشبه، يحبه لله فقط. ومن يكره أن يعود في الكفر بعدما دخل الإيمان كما يكره أن يلقى في النار. يعني هل فيه كراهة أشد من هذا؟ ألقى في النار، النار ما هي سهلة. ولكن الذين تولون الله جل وعلا لو مزقوا وقتلوا في سبيل ذلك لا يصدهم ذلك عنه. ولهذا أعتبر مثلا في حارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة ذات الرقاع وأمساهم الليل كانوا في مكان، قال صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: كونوا في هذا الشعب. عين لهم مكان معين، ومعلوم الحارس أنه يترقب وينظر يأتي أحد ولا ما يحرس معه. وهي من أشد المواقف الحراسة، من أصعب المواقف في الجهاد الحراسة. وكذلك يعني الساقة الذي يكون في آخر مؤخر الجيش، لأن العدو يأتي من هذا ومن هذا. فقال أحدهما للآخر: ليس هناك داعي لأننا كلانا يترقب، إما أن تكفيني أول الليل فأكفيك آخرة، أو أكفيك أولا وتكفيني آخرة. قال المهاجري: أكفيك آخرة وأن تكفيني أول. فنام. الصحابة رضوان الله ما يتركون وقتا يذهب، إما يقرأ أو يصلي أو يذكر الله، لا يضيع أبدا. هذا أحد التابعين صاحب أحد الصحابة سنين، يقول: فلم أسمع منه كلمة أقول هذه إلا مرة. قال لي: ائتنا بالسفرة نعبث فيها. قلت سبحان الله، هذه أول كلمة سمعتها منك يعني. فقال والله لا تذهب، ثم صار يستغفر ويذكر الله يعني هذه الكلمة استغفر الله منه. المقصود أنه قام يصلي ويترقب ينظر. كان أحد المشركين قد أصيبت زوجته، فأقسم أنه يتبع المسلمين حتى يصيب منهم ما يصيب. فجاء في الليل فرأى الرجل، رأى زوله يصلي، فعرف أنه ربيبه يعني حارس، فرماه بالسهم فوقع في بدنه. سمعه بسهل يعني، فنزعه من بدنه واستمر بصلاته. فضربه الثانية فنزعه واستمر في صلاته، وضربه الثالثة فأيض هكذا صاحبه، لأنه حس بالمسألة. استيقظ صاحبه الدماء تسيل، سبحان الله لماذا ما إيقظتني في أول الأمر؟ قال والله لولا أني خفت من ضياع ثغرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لم أوقظك، لأني كنت في آيات كرهت أن أقطعها قبل أن أتمها. كيف يعني؟ تحمل الألم ضرب السلاح، تأمل الآيات كره أن يقطعها. المحبة يعني، الذي مثلا إذا قام بالصلاة ثم ضع عليه ذباب ولا بعوضة قام يترمه مثل يعني. فالمقصود يعني هذا من الولي. وهذا يقول ابن القيم رحمه الله: تجد الرجلين يقومان في الصف واحد بجوار الآخر، واحد يكون كأنه يشاهد ربه وقلبه يسجد بين يدي ربه، والآخر يتفكر في أمور الدنيا وغيرها. هل يجتمع هذا مع هذا؟ يكون هذا مثل هذا؟ كلا أبدا. فالمقصود يعني أن هذه الآية والتي قبلها يعني الآية التي في سورة المائدة والتي في سورة آل عمران كلاهما تدل على أن علامة الولاية هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وزيادة الحب لله جل وعلا، وأن هذا هو السبب في زيادة الحب الاتباع. من أراد أن يحبه الله ويكون محبوبا لله فليحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعكس ذلك يخاف على الإنسان أن يقع في الشرك والكفر والعقاب العاجل. العقاب العاجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني في الدنيا ليس في الآخرة، في الدنيا. ولهذا لما قيل للإمام أحمد إن أناسا يعرفون الحديث ولكن يذهبون إلى رأي سفيان وفلان وفلان، فقال: ألا يخشى هؤلاء أن تصيبهم فتنة؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لأن الله يقول فليحذر إلى آخر الآية. وكذلك قول ابن عباس لما كان يأمر بالمتعة في الحج، لأن هي التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، قيل له إن أبا بكر وعمر يأمراني بالحج المفرد والعمرة المفردة، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر. يوشك يعني يقرب أنها تنزل، العقاب العاجل يعني. فهذا يخاف من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حليم لا يعجل، تعالى وتقدس. والمرجع إليه لن يفوتوه ولا يعجزوه. فلن تعجزوا الله في الأرض ولا في السماء. يعني في ذلك الوقت يعني تعجب السماء، هل السماء فيها من يعصي الله؟ أما الآن تتبين أن الناس الآن صعدون في السماء بالطائرات وفي صواريخ وغيره، لن يعجزوا الله في أي مكان كان، مهما عملوا فهم تحت قهر الله وفي قبضته تعالى وتعالى، ولن يفعلوا إلا ما أقدرهم عليه جل وعلا. فالمقصود يعني أن علامة الولاية علامة محبة الله جل وعلا الاتباع. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، الارتداد هو ترك الدين والرغبة عنه إلى دين آخر، والردة هي أعظم من الكفر الأصلي. فسوف يأتي الله بهم، سوف هذا لا لأمور المستقبلة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يعني هذه صفاتهم، صفات الأولياء الله في هذه الآية. وهذا كالآية التي في سورة القتال وغيرها لها نظائر، وكذلك الآية التي في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر لهم صفتين: الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولكن هذه جمعت الخير كله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالتقوى اسم جامع يدخل فيه كل ما أمر الله جل وعلا به، واجتناب كل ما نهى الله عنه، هي من أجمع الكلام: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس الأولياء من شرط ولايتهم أن تكون لهم كرامات وأمور تخرق العادة، وإن كان هذه توجد في أولياء الله. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لها أنواع، منها المكاشفات، يكشف له عن أمور غائبة، ومنها العلم الذي يهبه الله الإنسان، ومنها القوة على تقوى الله والتزام أمره والحرص على ذلك إلى أن يوافيه أجله، لا بد من الموت. المقصود يعني أن الآية هذه في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. الخوف معروف أنه يكون من الأمور المستقبلة، الخوف من الاستقبال، فهو يقول لا خوف عليه فيما يستقبلونه، يعني ما بعد الموت، في حياتهم التي يعيشون فيها وما بعدها في الموت، ما لين لهم خوف، ولا هم يحزنون. الحزن يكون على الأمور الماضية الفائتة، هم لا يحزنون على أمور دنيا، لأن الدنيا عندهم أولياء الله لا تساوي شيء. المقصود أن هذه هي صفات جامعة، صفات في يعني الأمن، أمنهم الله، عندهم حزن فيما مضى، أنهم الذي يمضي من أمور الدنيا وقد يكون فيها مصائب، ولكنها تكون بالنسبة إليهم حسنات، لأنهم يصبرون كما أمرهم الله جل وعلا، ويشكرون الله على ما فعل ويعبدونه. وقال جيم شيث يقول: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هذه وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. جزاك الله خيرا. اتباع الرسل يعني أنهم يكون لهم طريق خاصة، يعني حب الدنيا والترأس فيها وطلب المحمدة وطلب أن يكون تقبل يده وما أشبه ذلك، هذه علامة الشقاء نسأل الله السلام، ومقصوده هذا. ولكن قد يتعدى الأمر إلى هذا الأمر الذي ذكره، كما كان واقعاً في كثير من الأوقات في كثير من البلاد، حتى في وقت الشيخ كان فيه مجانين يسمونهم المجاذيب، وإلى الآن موجود هذا الاصطلاح وموجوداً هذا الأمر، يمشون عراة ولا يصلون ولا يتنزهون من القاذورات ولا من المخالفات الكبيرة التي كل يعرف أنها مخالفة، ومع ذلك دعونا أنهم أولياء، يقولون يعني زين الشيطان لهم أن هذا مجذوب، يعني عقله جذب لشدة الحب، صار يحب الله حبا شديد فذهب عقله لهذا فهو من الأولياء، وكانوا يعبدون مثل هذا. وذكر الشيخ بعضهم يقول شمسان، واحد اسمه شمسان والآخر اسمه تاج والثالث اسمه يوسف، كانوا مجانين يجلسون على المزابل وعلى ولا يتعرون ولا يستمعون الصلاة، ومع ذلك يدعون أنهم أولياء وينذرون لهم ويتمسحون بهم ويتبركون بهم ويطلبون منهم أنهم يكونون عندهم لهم حظوة حتى يدخلوا في ولايتهم وفي، يعني عكس الأمر تماما. وهذا يوجد في كثير منهم، إنه يزعم له، كما أن المخالفات التي يخالفون فيها الرسل صراحة يخالفون الشرع، شرع الذي جاء به، ويأتون بشرع جديد ويكون ولي التجاني مثل غيره من الذين جاءوا بشروع شرع جديد عند من يتبعهم، وبعض الناس يجعلونهم أولياء. هذا مقصوده، يقول صار من ترك اتباع الرسل اتباعهم فليس من الأولياء، نسأل الله السلامة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يقول لما وكذلك كونهم يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله وغير ذلك، هذا من شأنهم، غير أنهم بعضهم قد يتحيل بحيل ويظهر أمورا عجيبة، إما من باب السحر أو من باب الحيل حتى يدعى أنه ولي. ثم الولاية، ولاية الله يجب أن تكون باقية إلى يقيم الساعة في الأمة، ولكنهم لا يكونون معروفين، ولهذا قال الشافعي كما مضى يقول لا يعجبكم الرجل وإن رأيتمه يطير في الهواء ويمشي على الهواء حتى تستصبرون حاله مع كتاب الله وسنة رسوله، فهذا الاعتبار وليس الاعتبار بالأفعال التي تقع للإنسان، لأن هذه كثيرا كانت هذه الأمور ولا تزال موجودة في الناس بكثرة، وبعض الناس يتأصل الأمر عنده هذا كثيرا فلا يقبل فيهم كلام ولا يقبل دليل من الأدلة التي، ولهذا كان في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وناس يقال لهم البطاحيين، البطاحيين أتباع صوفية معروفة، بل هم أتباع عادي بمسافر، كانوا يدخلون النار في حيل ويضربون أنفسهم بالسكين وما أشبه ذلك ولا تؤثر فيهم، فيزعمون أن هذا ولاية. فتحداهم الشيخ لما لم تكفي بهم المعالجة في الوعظ والبيان، فقال نجتمع أنا وأنتم أمام الناس ونغتسل، بشرط أن نغتسل بالماء والخل والملح، ثم نوقد نار فندخلها، فمن احترق فعليه لعنة الله. قالوا كيف يعني تقدم على هذا؟ فأبوا وصاروا يصيحون أنتم ما تقدروننا وتعرفوننا، من ما لتقديرك، لكن كونكم تغرون الناس تدجلون عليهم. أخيرا قال ما في داعي، لأن تحداكم كلكم رئيسكم، يكون رئيسكم، أغتسل أنا وهو بهذا الشأن ثم ندخل نوقد النار ندخلها إذا كنتم صادقين. فصاروا يصيحون لا، فقال أعفيك من هذا كله، تغسل أصبعك، تغسله وتنظفه، لأنهم يدهنون أنفسهم بأدهان ما تأثر فيها النار، وأغسل أصبعي ثم ندخله بالنار، فمن احترق أصبعه فهو ملعون. قيل للشيخ رحمه الله كيف يعني؟ قال أنا ما أقول هذا لأني أنا ولي، لا، هذا جهادا في سبيل الله حتى يتبين للناس أنهم على ضلال، أقصد بهذا، وأتيقن أن الله ينصر دينه، ما هو بينصرني أنا، ينصر دينه ويعلي كلمة، فأتبين للناس أنهم كذبة في هذا السبيل، أحجموا عن هذا كله، صاروا يصيحون. وكان أولياء ما في الأولياء، خالد بن الوليد رضي الله عنه تأبى عليه حصن من حصون الكفار، تأبوا عليه وقالوا ما نفتح ولا ننزل على حكمك إلا بشرط، يعطيك هذا السم تتحساه، فإذا تحسيته سم يعني إذا أخذه الناس ماتوا. فقال نعم، أخذه ووضعه في، قال سمى بسم الله ثقة بالله واعتصاما به، ثم حسه فعرق عرق فقط ولا يتأثر به. وكذلك في قصة سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص لما كان قائدا في القادسية، كان هو القائد، فكسر الفرس، كسروا الجسور، جسور على دجلة طموها وهم من خلف دجلة، فبقي الصحابة بينه بين الفرس البحر، ثم قال لهم سعد أنا ألقي في روعي شيء ما أدري توافقوني عليه، يقول للصحابة أم لا، قالوا ما الذي ألقي؟ قال ألقي في نفسي أننا نخوض هذا البحر إليهم، قالوا إذا خذت خذنا معك، فركبوا خيولهم، قالوا بسم الله ثقة بالله توكلا عليه، فخاضوا البحر، فكانت الخيل كأنها تمشي على رمل، صار الفرس يقول مجانين مجانين، حتى دخلوا وصلوا إليهم. هذا كله كرامة الله جل، ولكن هذا ليس ولي الله يطلب الكرامة حتى يقال إنه في كذا وكذا، ولكن إذا احتاج. على هذا يقول العلماء الكرامة لا تكون إلا لشيئين فقط، إما لحاجة الإنسان كما يحصل لبعض التابعين كثيرا، من الشخير كان إذا جاء يسر ربه ثم يسقط عليه، دخلت أمة فيها رطب ولا فيها أكل، ما هو في ما يدري من أين أتى غير ذلك. فإذا احتاج إلى الشيء سأل ربه، وهذا كثير جدا بالناس. الأمر الثاني نصرة الدين، الكرامة تكون لهذين الأمرين، إما حاجة في نفسه تقضى، مثل ما كان إبراهيم التيمي رحمه الله كان يعكف على التعليم، تعليم أصحابه عن تلامذته وهو فقير ما يجد شيء. في يوم من الأيام جاءته زوجته قالت الصبيان جوعة جالس هنا بس، اذهب طلبنا الأميرة. فركب راحلته وذهب. الأميرة من أين أطلب؟ ما معه شيء، الجيب ما في شيء، خالي. ذهب ثم رجع ما معه شيء، رجع بدون شيء. فلما وصل مكان بلده قال ما أريد أن أدخل كما خرجت، يرون الناس. فأناخ راحلته عند رمل، فملل الغرائر التي معه رملا وحملها على البعير وجاء، حتى يقول الناس أنه جاء به. دخله بيته وذهب إلى مجلسه. جاءت الزوجة مسرعة، لما فتحت الغرائر وإذا فيها حب أحمر، قال جزاك الله خير جئتنا بشيء لا يحتاج إلى تطيب. هذا كله من الله جل وعلا. وهذا كثر في التابعين، أما في الصحابة فهو قليل، لأن الصحابة لا يحتاجون إلى هذا لتمكن الإيمان من قلوبهم وعظمة الله في قلوبهم، لا يحتاجون إلى ذلك. وهذا هو، ولكن الكرامة قد تصل إلى حياة الميت، وهي من معجزات الرسول لأنها لأتباعهم. ذكر ابن كثير رحمه الله في تاريخه، قل لما كانت الجيوش المسلمين تقاتل الفرس في العراق جاءت الأمداد من اليمن، فجاء ركب من اليمن، فلما صاروا في بلد يقول في مورد يقال له ضرية شرق المدينة، وهذا ليس موجود لا يزال إلى الآن، يقول نفق حمار أحدهم، جاءنا على حمار، فقال نفق يعني مات، فقال له أصحابه هلما نتوازع متاعك وتمشي، فقال لا ولكن انظروني قليلا. فتوضأ صلى ركعتين ثم مد يده إلى ربه وقال في دعائه اللهم إنك تعلم أني خرجت في سبيلك قتالا لعدوك ونصرة لدينك ولنبيك، وأنا أعلم أنك تحيي الموتى وأنت على كل شيء قدير، فأسألك ربي أن تحيي حماري لي حتى أتمتع به وأصل إلى غرض الذي خرجت إليه. فقام الحمار ينفض يوذنيه حياً، ركبه وسار وذهب وجاهد في سبيل الله، ثم رجع وبنى له بيتاً في البصرة ومات، توفي بعد ذلك والحمار حي. فباعه ابنه في سوق البصرة، فصار الناس يلومونه كيف تبيع حماراً أحياه الله لأبيك. فالمقصود يعني هذه أمور كلها تكون آيات للرسول لأنها تكون لأتباعه، أما إذا كانت لغير أتباعه فإما أن تكون من الشيطان ليغر بها الناس، أو تكون بحيل احتيالات يحتال الإنسان. على كل حال ما أنتبه. نعم أحسن الله إليكم. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كثيرا من الناس يقول لا يفهم كلام الله إلا من اجتمع فيه 30 شرطا. 30 شرط: أن يكون عالما بالتاريخ، متى نزلت الآية وفي من نزلت، عالما بأسباب النزول، عالما بالناسخ والمنسوخ، عالما بالمقدم والمؤخر، عالما بالخاص والعام، إلى آخره. ولهذا يقول الشيخ: هذه التي ذكروها قد لا تجتمع في أبي بكر وعمر. وهذا من الشبه التي يقول صد الشيطان بها الناس عن فهم كلام الله والنظر فيه. والله حث على التدبر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل يأمرنا بشيء لا يفهم ولا يعقل؟ وهذا الأمر في الواقع أمر كبير جدا، لا في الأمور العملية ولا في الأمور الاعتقادية، لأنه يشمل هذا وهذا. لهذا حصل المخالفات الكثيرة، وكل هذا مثل ما قال الشيخ من الشبه التي يلقيها الشيطان عند بعض الناس. وإن كانت هذه خفت كثيرا فتوجد. وقد مثلا الإنسان يغتر بما جاء من التحذير بالأحاديث والآثار من القول بالقرآن بالرأي، من قال فيه برأي فليتبوأ مقعده من النار. فلا بد أن يكون الإنسان على علم يعرف المعنى، ولكن ليس هذا بكل شيء. أقول إنه كان حتى في الأصول، لأن الأصل الأول الذي سبق يدخل فيه أقسام التوحيد كلها، وأقسام التوحيد كما هو معلوم 3: توحيد الربوبية وهو أمر واضح، وتوحيد العبادة، وإن ذكرنا أمثلة لتوحيد الربوبية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والأمور التي جاء شيء منها سابقا، وتوحيد العبادة هو المقصود، هو المقصود. ليه؟ لأن توحيد الربوبية جعل دليلا على وجوب التزام توحيد العبادة، وهم متلازمان لا ينفك واحد عن الآخر، يلزم من وجود واحد أن يؤتى بالآخر لا بد. وتوحيد الأسماء والصفات كذلك ملازم لهما. كل واحد من هذه الأقسام يدخله الشرك. الغرض من هذا أن كثيرا من الناس الآن وقبل الآن يقولون إن في القرآن آيات تتعلق بالله جل وعلا متشابهة لا يجوز النظر فيها، بل إما أن نؤولها أو نفوض أمرها إلى الله، وهذا يجعلونه واجبا. قل يجب التأويل فيها أو التفويض، هذا من الشبهة التي يلقاها الشيطان على هؤلاء. والتأويل عندهم حقيقة أنه تحريف وليس تأويلا. إذا كانوا مثلا يقولون في قول الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، يقولون اليد هي النعمة أو القدرة، هذا تأويل. وكذلك الرحمة والغضب والرضا وما أشبه ذلك. الرحمة هي إما أن تكون الإحسان إليه، إحسان إليه أو إرادة الإحسان، إما توسل بإرادة أو توسل بشيء مخلوق، وهكذا يعني. حتى قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلة، في رواية عليها قدمة، جاء مرة رجل ومرة قدم، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. قالوا الرجل جماعة من كبار الناس أو من المجرمين سمنوا رجل، أو عذاب يجعله الله لهؤلاء، أو القدم قوم قدمهم الله لهذا الشيء، أو ملك يقال له قدم، أو إلى غيره. كل هذه تأويلات باطلة لا تسوغ ولا يمكن لا لغة ولا شرعا. مثل هذا الذي يقول هذه الأقوال لا ينفك عن الشرك، يكون واقعا في الشرك. ووجه ذلك أنه تصور الذي حمله على هذا القول ما هو؟ تصوره أن هذه الصفات لا تكون إلا لمن كان على ما يعهده ويعرفه من نفسه. ولهذا يقول العلماء هؤلاء شبهوا أولا ثم تأولوا آخرا، فوقعوا في التشبيه ثم فروا منه إلى التأويل الباطل، وكلاهما ضلال سيء. فالأمر خطر في الواقع، ليس سهل في مثل هذا. لا بد من قبول ما قاله الله على الوجه الذي يعلمه الله فيه. إذا كان الإنسان يعرف ذلك ولا يقول، كما يقول الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء به رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي يعرفه ويدركه يقول به، والذي لا يدركه ما كلف الإنسان أنه يتعدى الشيء الذي لا يستطيعه، ما كلي بهذا. فالمقصود أن هذا الشبهة التي ذكرها الشيخ هنا هذه في العمليات والأمور التي تواجه الناس وغيرها، وهي المقصود بها الصدود عن كلام الله وعن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وضعوه من الأمور التي يقولون إنه لا بد من الاجتهاد المطلق حتى الإنسان يستطيع أنه يفهم كلام الله أو كلام رسوله. من كلام الله مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه نوع أقسام منه شيء لا يعذر الإنسان بجهله، لا يعذر أحد بجهله، مثل أقيموا الصلاة، اعبدوا الله، اتقوا الله وما أشبه ذلك، مثل قوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، هذه ما يعذر أحد بجهلها، كل يعرف مش معنى أكل الباطل وأكل الأموال بالباطل وأكل. ومنها أمور يعرفها العلماء، ومنها أمور تعرف باللغة، لغة اللغة يعني في القرآن، ومنها شيء لا يعلمه إلا الله، وهو حقائق الأمور، مثل ما في الجنة حقيقته وما في النار، والحقائق التي يخبر الله جل وعلا عنها، مثل ما قال الله جل وعلا في الذين اعترفوا لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الذي يعني الذي يعترفون به في ذلك اليوم ويتبين لهم. فهذه الأمور هم كلها يعرضون عنها، فالأشياء التي يعرفون أن الله هو الخالق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذا يجهل هذا؟ ثم يجهل هذا؟ يقول هذا لا نعرف معناه؟ الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه لا يجوز لأحد أنه يقول أجهل هذه، لا عامي ولا طالب علم ولا غير ذلك، ولكن هؤلاء يعرضون عن هذا نهائيا، ويقول لا يجوز أن تتكلم بكلام الله، أنك تقول الكلام كذا ولا تفسره، إلا تكون زنديق أو تكون خارجا عن الاستقامة وعن منهج المسلمين الذين أمروا به. لهذا يقول إنهم يقولون يعني هذا الكلام في الواقع جاء عن بعض الصحابة الذي ذكره الشيخ، إنهم يقولون إن الشيطان إنه حريص على هذا حتى يصد الناس عن هذه الأمور، سيكون بعض الناس يعتج بها، فيقول فإن يوم يكون الإنسان يعني يعرف، إذا كان الإنسان يعرف اللغة فلا بد أن يدرك مما يخاطب به، يخاطب الله به عباده، ما يدركه من المراد، وإن لم يكن المراد كله، لأنه قال رجل الحسن البصري أنا لا أعرف معنى الآيات كلها، قال يكفي الذي تعرفه، هذا كلام الله. وهذا كلام الله، فكلامه له معان عظيمة، فالله جل وعلا قد يفتح على إنسان فيه فتحا يصل إلى ما لا يصل إليه غيره، كما قال علي رضي الله عنه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.